آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني. نستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد إن شاء الله نستأنف في مدارسة سورة يوسف. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب يستوقفك فكرة وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وكأن سبحان الله في وسط المفسدين دول لو في واحد بس مش مفسد ايه ممكن يقلب يغير الدف وتعرف دايما. ولذلك في الشريعة بيعتبر الساكت الراضي وفي نفس الوقت مشارك في المناكير. الساكت بيعتبر ايه مشارك خصوصا في النوع ده من المناكير. الساكت ده ايه مشارك. ممكن واحد بعيد بره الموضوع مش فهنا لا يحصل هذا الامر الا باجماع منه. اجمعوا على كده والا لو واحد ما اجمعش وعمل ودة كان الدنيا ايه اقل ما فيها يشغب عليه اقل فيها يعمل اشكال. انما ولذلك لما تلاقي باطل والباطل ده مشترك فيه 10 15 20 واحد ما تقعدش تقول اس ده ايه مبرأ. هو مش مبرأ ولا حاجه. ما تبرأوش ما تقولش لا اصل فلان كذا اصل هو اكيد مش لا ما تبرأوش. في الغالب ان الامر ده ما كان يتم الا بايه الا باجماع. وتفهم ان انت لما تكون في وسط باطل مجرد سكوتك واعتزالك وكون الباطل ده يمشي انت كده شايل معاه انت شايل معاه. لا بد ان تتمايز الصفوف بشكل واضح وإلا أنت معهم شيء. لأن لو واحد بس منهم كان خد قرار أنه مش إيه أنا مش لاعب مشت كانت قلب. هل كلهم كانوا أخدوه وراحوا رمينه في البتاع؟ مش لازم يكونوا كلهم. ممكن يكون اللي عمل كده إيه اتنين تلاتة منهم بس الباقيين موافقين وسكتين. فهمني زي بالضبط كده ايه اللي في ناس يعني مذهبهم مذهب ابو سفيان سجدونا مثلة لم امر بها ولم ايه ولم تسؤن ما امرتش بيها بس ما زعلتنيش فهمني ما زعلتنيش. ده زيه زيه ده ايه زيه زيه في الشريعة هو واحد مش فارق كتير ده بشر ولا ما بشرش. في الشريعة ايه واحد. في الشريعة اللي عقر الناقة بتاع قوم ثمود خلاص كان ايه اشقاه واحد بس هم عملوا ايه راضيين وتمام ومحردين وزي الفل. فلما عذبوا مين اللي عذب كلهم عذبوا. ده مش التسعة بس قوم ثمود كلهم ماشي واصبح في مدينة ساعة رأت دي غير ده في النهاية اللي عقر ايه واحد بس الواحد ده بسببه حصل ايه. هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم فان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا ايه وان تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. فكرة ان انت اصلا ان انت لا في حاجة زي كده لو واحد بس انت غير المشهد. وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فكرة في غيابة الجب ماشي تديك إيحاء برضو بفكرة إن هم مخططين لدرجة ان هم يغيبوه ماشي, تغيب ما يتمكنش فيه هو من الايه, من الصعود. ما يتمكنش من الايه, مش واجمعوا ان يجعلوه في الجب, يجعلوه في ايه, غيابة الجب. شوف في قراءة غيابات الجب اللي هو هيحطوه, اللي هو يعني يعني لا مش انت مش هتطلع الا بالحالة الفلانية او بالشكل الفلاني. يعني احكام رهيب لخطتهم. انت بتتكلم على حد عنده حاجات مع سبق الاصرار والترصد, يعني مش واحد بيعمل حاجة كده وخلاص مش عارف ابعادها, لا ده مع سبق الاصرار والترصد خططين ومرتبين كويس جدا. واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. طيب هذا الوحي لسيدنا موسى, سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم, احنا بنتكلم على غلاء, فازاي اوحي اليه؟ الهام ماشي. الوحي الوحي ياتي بمعنى الايه, الالهام, يعني القي في روعه والهم انك ايه, لا تنبئنهم بامرهم هذا وهم ايه, لانه حينها لم يكن اوحي اليه, فالهم الهم القي. والالهام ده ابن القيم كان يقول ايه, انه حاضر حتى لاحد المسلمين, ان لا ده سيدنا عمر حاجه تانية, ده سيدنا عمر ده الكشف, دي مرتبه عاليه, دي مرتبه اسمها الكشف. طبعا مش الكشف اللي عند الصوفيه والخرافات دي, لا بس اللي عند سيدنا عمر ده كان الكشف, كان يتكلم عنهم ابن القيم في مراتب الهدايه ماشي. لا دي حاجه تانية, دي حاجه تانية خالص ماشي. انما الالهام ده ان انت ايه, تلهم حاجه كده تعملها ما تعرفش جات لك منين إيه؟ او جات لك ازاي حاجه كده, القيت جواك ارفع البتاع دي, حط كذا مكان كذا, انت مش ما سمعتش صوت ولا, بس انت اتحركت عملت كده, تيجي ترجع تسال نفسك طب ليه انا عملت كده, مش عارف. ده اكتر ما يحصل في السواقه وانت سايق, تلاقي نفسك بتحرك ايدك كده, فانت تبص تلاقي نفسك كنت ايه, هتخبط في حاجه, كان يحصل مش عارف ايه, فيلهم المرء هذا الامر كتير قوي في السواقه دي. يعني انت اغلب الوقت تبقى ايه, لو انت ماشي على وضعك العادي العادي كده على دماغك وجهازك العصبي والكلام ده, هتخبط في 500 حاجه. انما انت تستغرب كده ان انت ايدك اتحركت وعديت حاجه, وبعد شويه تلاقي كان في عمود في الجنب, طب دي يعني انت دي جت منين؟ يعني يلهم هذا الامر خلاص, اما يريد الله حفظه يلهم هذا الايه, حاجات كده كتير بقى في حياتك تفاجئ تقول سبحان الله الحمد لله عملت كذا. فهذا الالهام حاضر لاحد المسلمين, انما اللي كان عند سيدنا يوسف سيدنا عمر كشف, يقول له يا سارية الجبل, ازاي بقى؟ مش مش الهام ده, هو ايه شافهم ايه, كشفت له ارض المعركه. والابعد بقى انه يقال انه ايه, انه سمع الصوت, يعني الابعد انه يسمع هذا الايه الصوت ماشي. ايه المستغرب ان هو, ما انت الصوت ده انت كده بتسمع صوت جواك, ما احنا اتكلمنا في المساله دي في الوسواس, في الوسواس انت بتحس, في الوسواس انت بتحس ان في حد ايه بيتكلم في ودانك, بيتكلم جوه راسك, في حد بيتكلم جوه راسك وكانك سامع ايه, سامع صوته بيتكلم جوه راسك, كلام جوه اصلا مش بره, قوم اعمل كذا, قوم بقى خلص, خد مش عارف, ده ما ده وسواس. اوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا. طيب فهذا الوحي هو على الراجح وحي الهام ماشي, او القي في روعه, القي في روعه, في روعه انه ايه, لتنبئنهم بامرهم هذا وهم ايه, وهم لا يشعرون خلاص. طيب اوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون, سبحان الله. وهذا ما سيحصل, يعني فهذا ما سيحصل ان هو ينبئهم بامرهم ده وهم ايه, مش واخدين بالهم ومش عارفين ان هم عملوا كده تمام. يعني انت بتشوف هنا هذا المشهد على ما يبدو بقى ان من اللحظه دي هيبدا نوع من الولايه الخاصه لسيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم, نوع من الولايه الخاصه. ربي سبحانه بحمده يقدر امور, هذه الامور انت ما تعرفش كيف ستسير, لكن هنا يحصل نوع من الولايه الخاصه, هيبدا تبدا هذه الولايه الخاصه لسيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم. ولذلك برضو ده من الحاجات اللي هي هتفسر برضو صبره وتفسر مضيه في هذا الأمر إنه يجد من السكينة من برد السكينة ويعني في الموقف الصعب ده اللي أنت نفسك فيه متضايقة جدا بيلهم لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لإيه أكيد ده إيه يعني بيربط على قلبه في أزمة زي كده أو في وجع ضخم زي هذا الوجع تمام. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمر هذا وهم لا يشعرون. سبحان الله هي برضو لو أخذناها مع النصوص الأخرى هي تسلية لكل من كيد له لكل من كيد به لكل من خدع لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كده قال وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة. في دعوة المظلوم لأنصرنك ولو بعد حين ماشي ويشفي صدور قوم مؤمنين. النصوص متوافرة ومتواترة على هذا المعنى على معنى إن هذا الذي يكاد له وهذا الذي يظلم إن كده كده إيه له العاقبة في الأخير له العاقبة في الإيه في الأخير هو عنده كده كده لا هيبقى فيه يأتي يوم ما يأتي يوم ما ينصره الله يأتي يوم ما سبحان الله يظهر الله الحقائق. يعني مهما بولغ في إخفاء هذه الحقائق يأتي اليوم اللي تظهر فيه هذه الحقائق. طب بس يا دكتور على فكرة أنا السنة ظلمته مش عارف ولا مش عارف إيه وظهرت حقيقة ولا أي حاجة وافتروا علي. أصل أنت ما لزمتش ما أمر الله به. اللي بنأكد عليه دايما أنت ما تطالبش بالموعود وأنت ما عملتش المفروض. لو أنت لزمت ما أمر الله به يبقى يوما ما سيرد الله لك حقك. لو عملت اللي عملته ده ابتغاء وجه ربك التزاما بما شرعه الله. انما احنا من مشاكلنا لما تحصل الازمات احنا بنفكرش ايه الارض لله احنا بنفكر ايه الارض لانفسنا ونيجي نقول بقى والله العظيم انا مستني ان شاء الله ربنا ينصرني. انت انتصرت يعني انت مستني تنصر ليه؟ انت انتصرت لنفسك وخلصت يعني انت اخترت هذا الخيار فانت ما صبرتش. يعني الصبر ده حبس للنفس حبس عن المنكرات وحبس على الطاعات وحبس على المقدرات. يعني الصبر ده مش مجرد كلام انه من يتقي ويصبر. ومن اكتر الحاجات اللي الواحد شافها سبحان ربي في المشاكل ان الناس لا تتقي الله لا يخشون الله. ان هم لو يخشون الله في حاجات ما هيعملوهاش وأشياء ما يقولوهاش وهيلموا نفسهم جامد جدا لو هم يتقوا يوما يرجعون فيه إلى الله. يعني والله العظيم دي من أكبر المشاكل. يعني في ناس تقول كلام أو تصرف تصرفات وكأنهم مش راجعين إلى الله. إنما لو هو أصلا مؤمن إن في يوم يرجع فيه إلى الله في حاجة كثيرة مش عاملها. يعني أنا أذكر إن الواحد يعني حكيت الموقف ده أكتر مرة شاب كده سألني على حد يعني فأنا أصلا اللي عصمني الله به في الإجابة شهودي لأن أنا هقف بين إيدين ربنا ويحاسبني على إجابتي. فالله سبحان الله كده هي ما يعني ده فضل من الله مش هقول لك حاجة بقى كويسة من الواحد. وسبحان ربي الإجابة دي كانت سبب نقل نوعية في حياة الشاب ده وأنا كسبت أكتر ما كنت أتخيل بهذه الإيه الإجابة. وكان كل ما في الامر حاجة واحدة بس ان انت استحضرت انك هتقف بين ايدين الله وهيسألك على ايه على اجابتك. هل اجابتك كانت منصفة؟ هل انت اجابت الاجابة الارض ليا ولا الاجابة الارض لنفسك؟ انت جالك على الطبطابة واحد بيكلمك على واحد بيأذيك هتقول عليه ايه؟ ده كده ده فرصتك بقى السانحة. لكن اذا اتقيت ربك هي دي بقى إنه من يتقي. سيدنا يوسف ما بيجيش في الأخير يقول إنه من يصبر يقول إنه من إيه لأن كثير من الناس يصبرون ولا يتقون وفي يتقون ولا يصبرون. الحاصل إنك تتقي وتصبر إنك تتقي الله وتتقي يوم ترجع فيه إلى الله لما يبقى فيه مشكلات. لو أنت أتيت بالمشروط أو هذا المفروض يحق الله لك الشرط أو الموعود خلاص تقيت ربنا. سيدنا يوسف من الحاجات اللي كانت واضحة هو لخص اللي عمله بس فعلا من الحاجات اللي واضحة جدا ان سيدنا يوسف كل اللي بيتعمل فيه وهو بيعمل ايه؟ يتقي الله. يتقي الله اولا، يتقي الله، يتقي يوما يرجع فيه الى الله. لذلك سبحان الله، كم من حد ممكن يبقى ايه وضعك في غيابات جب، وحطك يعني صنع لك جب ورمك فيه، فهمني؟ صحيح كتير جدا جدا واحد يصنع لك جب ويرميك فيه، وللأسف الشديد مما يؤخر خروجك من هذا الجب انك ما بتتقيش ربنا وتصفي، مش متيقن اصلا في اللي ايه في اللي ربك سبحانه وبحمده وعد به. وعد الله الذي لا يتخلف، ان انت منصور منصور، بس انت اللي بتأخر النصرة او بتغير النصرة بسلوكك، ما تنصرش. انما لو انك ارضيت ربك واتقيت ربك خلاص. سبحان الله، ممكن تلاقي مشكلة بين واحد وزوجته وهو ممكن تكون له ظالمة، بس لانه ما اتقاش ربنا فيعمل ايه؟ ما يعرفش ياخد حق. واحدة بين واحدة وزوجها ولانها ايه يعني، انا اعرف قصة ما يعني حصلت ان زوجها فعلا زوجها يعني كان لها ظالم وفعله مش عارفه، وسبحان الله اصلا المشهد كان في منتهى الاشتباك وفي منتهى التعقيد، ولا يتصور قط ان تخرج منه سالمة. انا اشهد ان عنوان خروجها سالمة انها اتقت ربنا. واحد من معالم التقوى دي مثلا انها قالت انا ما هقولش نص كلمة، انا مش عايز اكمل. بس واحد من معالم الايه التقوى دي انها مش ايه ما هقولش نص كلمة. ليه؟ ما يعني لازمتها انا اتقي رب اعمل الارض لله، اكيد الارض لله ان انا ما ايه ما افضحش حد، اكيد الارض لله ان انا ما اكيد ده الارض لله، صح؟ احنا ما بنعملش كده، احنا كل واحد بيبقى همه يعمل ايه، يطلع نفسه ايه، انا جات لي فرصتي بقى هقول عليه واقول عليه واقول عليه واقول عليه واقول عليه واقول عليه ومبرراتي، جات لي فرصتي. فلو ان سبحان الله يعني انا شخصيا لما شفت الموضوع يعني فعلا مستغرب انه مر بايه بسلام بهذه الطريقة، وسبحان الله ما خسرت شيء، انه مر الامر بسلام. ليه؟ لو ان المرء اتقى الله، مجرد حاجة واحدة ممكن تعملها، المرأة دي اتقت ربنا. لذلك انت مثلا بتتخيل ان انت لما تحصل مشكلة وانت تقعد بقى ما تتقيش ربنا او ما تعملش الارض لله ان انت كده هتتحل، لا تتعقد زيادة والامور بتسوء اكتر وتعامل بعكس قصدك. ممكن امرأة تتصور بقى انها بقى لو ايه اصل لو اتقيت الله ومش اتقيت الله انا اخسر جوزي ومش اخسر جوزي واخسر بيتي، تخسره اصل هتكلم وهقول وهعمل، ممكن راجل يتصور ان انا اخسرهم اصل انا مش عارف انا لازم اطلع نفسي بريء عشان مش عارف ايه ولازم. فدايما من الحاجات اللي بتأخر لنا النصرة وبتأخر تيسير العسر هو ان احنا بنتقيش ربنا. انت موعود انك منصور، موعود لأنصرنك ولو بعد حين، انت موعود انك منصور خلصانة، موعود اصلا. فانت يعني سبحان الله اللي ربنا يقول فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان. بعض العلماء بيقولوا ان سيدنا معاوية تولى امارة المؤمنين ماشي بالآية دي، ان هو كان ولي الدم، ولي سيدنا عثمان في الدم خلاص، فنصره الله ان هو بقى ايه بقى امير المؤمنين اصلا، تمام؟ اللي هيجيب دول بقى ويجيبهم من افاهم كلهم، فاهم انت؟ ويعلمهم كلهم الادب. نشوف يعني في بعض انا سمعت بعض الناس المهتمين بالتفسير بيقول كده في بعض التحليل التاريخي، الشاهد فلا يسرف في القتل انه كان ايه منصورة. انت طالما ليك حق انت ايه منصور، ما تتجاوزش الحد بقى، ما تتجاوزش حدك الشرعي كده كده منصور. لا احنا بنبقى همنا ايه، انا عايز ابرأ نفسي، عايز اطلع نفسي صح، وعايز مش عارف كذا، وانا مش عارف عايز اعمل ايه، ولا يتقي المرء ربه. لا يا سيدي، انت حصل انت منصور منصور. ولذلك بعض الناس بيتصور ان هو نوع من السكوت ولا نوع مش، لا سكوت ولا خنوع ولا اي حاجة في الدنيا، بالعكس. يعني انا كنت بقول مرارا وتكرارا الأبرك ليه ياخد حق في الدنيا ولا في الآخرة؟ ولذلك لما يبقى حد انت ما تقدرش تحتق منه، صعب تحتق منه، واحد يحتق من ابوه من امه من اخوه من اخته من زوجته، فاهم؟ تحتق منه ازاي يعني؟ مش انت تقدر، بس لو احتقيت منه هتبقى ايه؟ هتبقى مشكلة كبيرة. يعني اقصد انت نفسك مش هترضى انك ايه؟ انك تحتق منه. ده ملوش دعوة بان انا واحد مش عارف هيبلطج عليا، ما يسمحلوش بلطج عليا، فاهم القصة؟ انما في حاجة انت تقدر عليها وبت ايه وتتركها ايه اختيارا، انما بقى في حد يبلطج عليه لا ما يبلطجش عليه. على فكرة انا اقدر اعمل كذا بس انا اسيب، وهو انا عرفت ان انا اقدر اعمل بس انا اسيب. يعني فالشاهد ان هذا وعد واحنا شفناه عيانا بيانا، فين بقى احنا من ده؟ ان انت لما بيكاد لك، لما حد بيدبر لك. ولذلك سبحان ربي، والله من اكتر الحاجات اللي واحد شافها في الكائدين في الماكرين ان انت تتقي ربك ولا تبالي بهم. فعلا يعني سبحان الله، انت اتقي ربك امضي في طريقك ما تباليش بحد. حتى لدرجة ان بعض الشعراء بيقول ايه، يقول اصبر على كيد الحسود فان كيدك، اصبر على كيد الحسود فان صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها ان لم تجد ما تأكله. يعني مجرد ان انت يعني هو اصلا بيعمل كده عشان يعمل ايه؟ يعطلك ويعرقلك ويلفت انتباهك ويفرح بانه شغلك. انت لما تتقي ربك فهمني وتهمل، هو اصلا كده هيموت يعني غيظا كمدا حقيقي. ده واحد شافه حاجات كتيره جدا جدا. يعني كم من شخص يبقى عمل ايه؟ بيعمل لك ويود ويكد لك، وانت لما تخرجه من دماغك اصلا يعني لدرجة الواحد كان مثلا احيانا يقول لي بعض الافاضل الفضليات كده، كنت اقول لهم انت لما تعمل في في في في خدمة الدين اعمل على منهاج انا ماليش منافس. انا ايه ماليش منافس؟ يعني انا ما ينبغيش افكر بنفسية الايه؟ المنافسة اصلا، انسى ان ليك منافس. وانا ماليش منافس لان كل واحد ليه ايه؟ لنظامه، اكيد انا عندي نقاط تميزة. فما تشغلش بالك بقى المنافسين ومش منافسين ومش عارفوا ايه، والحته بتاع الميزات التنافسيه وبتاع الناس بتوع اهل الدنيا، الناس بتفهمها غلط. ماشي يا سيدي، خلي عندك ميزات تنافسيه لنفسك، مش ليه؟ مش عشان خاطر انت تنتصر على غيرك. يعني عشان انا احب اكون متميز، عشان انا احب اكون مختلف، عشان انا احب اخدم دين الله خدمه تليق بالله. فانا ولذلك افضل المنافسات على الاطلاق تلك المنافسات التي ينافس فيها المرء نفسه. ما تعملش لنفسك منافس، نافس نفسك، ما تعملكش منافس، لان ده لا يخلو المرء فيه من ايه؟ من حسد وحقد وضغينة وكيد. نافس نفسك. يعني نافس نفسك، انا الحمد لله انجزت كذا النهاردة، هنجز بكرة ايه؟ غيره. لا انا لسه، انا اصل انت عارف السقف معروف، انت معروف ايه السقف اصلا، انك تعمل ايه؟ نافس نفسك. انت ركز انك تنافس نفسك، انما ان انت تنافس غيرك لا، دايما منافسات الغير دي. وبرضه ما تربيش ابنك على انه ينافس غيره، ربيه على النفس ايه؟ ينافس نفسه انه هو يجيب سقفه. سيدنا الامام احمد يقول له يا بني والله لقد اعطيت المجهود من نفسي، لا زال ينافس نفسه حتى اتى على سقفها. انت انا جبت ايه؟ جبت سقف نفسي. نفس نفسك. انا النهاردة مثلا بنام كم ساعة؟ لا انا انام اقل مش في الشهر الجاي، فاهم؟ انا بنجز كم ساعة النهاردة، هنجز ايه اكتر؟ اي حد بتلتفت له هيعطلك، اما ان هو هيكون اشد منك، الشيطان ممكن يستثمره في انه يحسرك خلاص ويحبطك، او ان هو يكون اقل منك، الشيطان هيستثمره في انه يقعدك، هيقعدك خلاص. انت حلو، ده انت مفيش زيك، انت ممتاز. فما تقارنش نفسك بحد، نافس نفسك، ما تنافسش غيرك. ولذلك دي من الحاجات المهمة جدا، ان انت جواك، انت كمكان، جواك كمؤسسة، ده ملوش علاقة بقى بانك تستفيد من الحاجات بتاع التطوير والحوارات دي. يعني استفيد بيه انك ما تقعدش مركز مع ايه؟ مع حد في مجالك، مركز معاه. اللي بيحصل الاول الشيطان بيقول لك ايه؟ لا انا عايز بس اشوف الميزات التنافسيه اللي عند الاخرين عشان اعمل زيها. وفي الحقيقه انت لو لقيت نفسك حلو بت ايه؟ بتحس كده بنوع من الراحه بقى والاريحيه. ولو لقيت نفسك بقى انت وحش بتقعد بقى عمال مركز ايه يعني لا اراديا قد تقع في مناكير لا اراديا, انما انت كذا والله ما اعرفش حاجه, ربنا يكرمه ويوفقه ان شاء الله وييسرهم يا رب العالمين. ونافس ايه, مالكش دعوه بالكلام بتاع الرجاله بتوع الاتش ار ولا بتوع مش عارف ايه الحوارات دي, وهالميزات التنافسيه وخناقه شركه امازون مع شركه مش عارف مين وايلون ماسك وخناقته مع جيف بيزوس, انت مالك يا عم انت بالجيمس. دول ناس اصلا يعني ما لا يريدون الا الدنيا, دول رضوا بالحياه الدنيا ايه واطمئنوا بها, ان انت تريد الله والدار الاخره, انت ما تنافسش مع يعني, ولذلك ما تتنافسش مع احياء, تنافس مع الاموات. المنافسه مع الاموات ما تضركش, منافسه مع الاموات ما تضركش, ان الاموات دول ماتوا على سقفهم فعمرك ما تشوف نفسك اعلى منهم, تمام, وفي نفس الوقت انت ما تحسدش عليه ولا تحقد عليه ولا الحوار ده, فما يضركش نفسه, نفس من مات. سيدنا عبد الله بن مسعود كان يعني فيما لا تأخذوا دينكم إلا عمن مات فإن الحياة لا تؤمن عليه الايه الفتنة. فكرة تربط نفسك, وخصوصا ان احنا الحمد لله عندنا السبيل او الصراط اللي احنا ماشيين فيه مليان اعلاء, واصلا من المشاكل الكبيرة في انك تنافس المعاصرين لك او تنافس اللي حواليك, انك بتعيش نفس افات عصرك, ما بتبقاش سبق عصرك, مش بتبقى شخص ايه بتعيش نفس افات عصرك. وكل المتميزين اللي جوا في تاريخ المسلمين كانوا سابقين عصرهم, ان هم مش عايشين ايه عصرهم, مش عايشين زمانهم, واحنا اصلا الموضوع محسوم بالنسبة لنا, احنا امامنا النبي واصحاب صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه, فهمني. فدول اصلا انت مصنوع لك اصلا, انت الناس اللي هت ايه اللي هتخش معهم حلبة المنافسة هم دول, تمام. فانت تبقى على طول الخط مش متأثر بآفات عصرك, فهمني. انما انت لما بتقعد تنافس اللي زيك بتحس انك ايه يعني, وده اللي بيحصل, ان انت مثلا للوهلة الاولى كده لو جيت تفكر في فكرة لا يا جماعة عايزين نعمل الكلام ده انا افتكره مع بداية انشاء معهد العلم والعمل, الناس بتتصور يعني انت عايز تعمل معهد في مشروع قرآن, يعني ناس تتعلم القرآن العلم والعمل والحوار ده, وكمان عايز العقيدة يتعلموها بالايه بالشكل ده, وعايز طب انا لو بصيت لو انا نفست اللي حواليا بالشكل الواضح والصريح, ساعة اقوم ادخل تفسير مع الحفظ اعتبر نفسي ايه مميز للغاية, لو اشترطت بس محدش يحفظ حاجة مش فاهمها اعتبر نفسي ايه مميز للغاية, فاهم ده؟ طيب انا بقى لو انا هذه الحالة لما اجي ابص بقى على اللي ينبغي ان انا التفت اليه النبي واصحابه انا اعتبر نفسي اصلا ايه فاشل, وانا في العصر اللي انا فيه مميز للغاية, طلابي كلهم مش ختمين القرآن بس, طلابي ختمين القرآن وفاهمينه ومخلصين معه التفسير الميسر, فاهم ده؟ ومعتبر انجاز ايه ضخم للغاية. انا كنت بحسها لما اروح مثلا نعمل محاضره في مؤسسه ما, فلاقي حد جاي يقول لي على فكره يا دكتور الحمد لله كل اللي انت بتقوله ده احنا بنعمله, احنا عندنا تدبر وعندنا مش عارف ايه, تيجي تبص على اللي بتعمله بقى ايه شويه ارتقاء عن الواقع اللي موجود بس, وحس ان هو السقف. فما تنافسش حد, انت مالكش منافس في المعاصرين, تنافس نفسك في انك تصل الى هؤلاء الايه يعني اللي تحطوا لك, اللي تحطوا بين عينيك. انما انت لما تحط لي سقفك النهاردة ايوه انا عايز ان شاء الله اكون في القرآن زي فلان واوصل اكون فوق فلان, لا ولا فلان مش فلان, يعني مما عصم به المرء ان انت حطيت الصحابة قدام عينيك, فاهم انت, ومفيش تنازل عن اللي كان عليه الصحابة, الصحابة يعني الصحابة بس, بعد وقت هتلاقي انت نفسك في الواقع ليس لك ايه منافس. تيجي بقى التالتة دي, ان انت اصلا ما يكونش ليك منافس في الايه في الواقع, ان انت هتجد ان اصلا عندك ميزات تنافسية في عملك بتخليه مختلف, مالكش منافس, لان في الحقيقة انت انطلقت من منطلق ايه مختلف خالص. انما لو انت على قد اللي هو زيك هتعمل ايه انت يا دوب طلعت عنه مرحله مرحلتين تحس انت كده تمام زي الفل 100 100. لا لا لا لا، ده بيشدك لتحت، بياخدك لورا، بيعرقلك. فانت في الحياه نافس نفسك، ما تقعدش نافس فلان ولا نافس علان ولا القصه دي. طيب لما تبقى عندك منطلقات متميزه لازم اكون متميز، يعني لازم منطلقاتك تكون مختلفه. انت في الازمات بتتقي وتصبر دايما. على فكرة من اكبر مشاكلنا في الازمات ايه؟ تلاقي مثلا واحدة حصل مشكلة بينها وبين جوزها، فتصرفت تصرفات خطأ ما، فتقول له ده انا احسن من فلان، انت ما تعرفش مرات الشيخ فلان عملت معاه، بتبقى شايفة نفسها ايه؟ كويسة جدا. انت انا مش زي اخوك وعمل في مراته، انت ناسيه ده انا مش عارف ايه. فانت من المشاكل دايما ان انت ايه، انت مش بتتقي ربنا وتصبر، انت بتعمل ايه؟ بتحاول تنافس مين؟ اللي حواليك. مجرد انك فوق بزلطه انت كده ممتاز. مش عايز اقول لك فوق، ده انت ممكن اصلا تكون تحته، بس ايه بتوهم نفسك ان انت ايه، انت فوق. ولذلك مفيش حاجه اسمها حد حجة من البشر والناس دي، لا، انت حجتك واضحة، معروف مين حجتك اصلا. اصل البشر معصرين ليك، والناس دي انت اصلا مش مأمور كده كده باتباعهم، يعني انت معروف حجتك مين، ومعروف انت اصلا المفروض تبقى زي مين. ما ترضاش من نفسك ان انت تقول ايه، انا احسن من عديلي، وافضل من اخويا، واجدع من ابن عمتي، واضحك من ابن خالتي. لا، انت في الحقيقة انت قدامك نماذج واضحة، زي ما كنت بقول دايما احنا كمسلمين احنا رؤيتنا معروفة ورسالتنا كل حاجة متحددة اصلا. فسيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم هنا اعتقد ان فرق قوي ان هو اتقى وصبر، فرق قوي ان هو فعل المفروض فحقق الله له الايه الموعود. واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم الحتة دي مهمة قوي بقى، ان انت اصلا ذاك الحاسد او الظالم او غيره ممكن اصلا ما ياخدش باله ان ربنا نصرك، ما ينتبهش ان انت اصلا ايه، ان انت يعني ان انت فزت. خد بالك، ممكن انت حتى توصل له الرسالة دي وما ينتبهش برضه. المهم ان انت نفسك هيجي عليك وقت تبقى في موقف ان انت ايه، ان انت بتخبر بهذا الذي حصل. واضح؟ وهم لا يشعرون، هم مش هياخدوا بالهم ان انت ايه، ان انت بتنبئهم بهذا الحدث. وده اللي حصل، ان اصلا ما خدوش بالهم خالص من اول ما تعاملوا مع سيدنا يوسف ان هو ايه، ان سيدنا يوسف، ما خدوش بالهم ان هو سبحان ربي. يعني ربنا قال ايه، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ اخاه في ايه، في دين الملك. هم كادوا، ماشي، كادوا لسيدنا يوسف خلاص علشان خاطر يحصل، فكاد الله ليوسف ليأخذ أخاه في ايه، في دين الملك. كذلك كدنا ليوسف. واللي عملوا فيهم سيدنا يوسف لما هتبص عليه تستغرب جدا ان هم ايه، ان هم بيخيل عليهم الامر وهم اهل مكر اصلا او اهل كيد. تمام، سبحان الله، ان الحيلة اللي هدى الله لها يوسف ولذلك سبحان الله. شوف بقى المظلوم مين اللي بيأكيد له؟ الله. بس تبقى فعلا اتقيت وصبرت يكيد الله لك، فلو كادتك السماوات والارض لا تصل منك الى شيء. فشوف وصل الامر ان ربنا يعاقبهم بان ايه، بان يكاد بهم كما كادوا ليه، ليوسف، ويتحطوا في ازمه تانيه مع سيدنا يعقوب اللي هم ايه، يخلوا لكم وجه ايه ابيكم، وهم بيتحطوا في مصيبه تانيه ايه اكبر. ومين اللي بيحطهم في المشكله دي؟ سبحان الله، سيدنا يوسف هو السبب في هذا الامر اللي هو اتعامل فيه الكلام ده من فتره. سبحان الله، الجزاء من جنس العمل. فيكيد الله سبحانه بحمد ليه ليوسف، وياخذ اخاه في دين الملك بايدهم، هم اللي ايه، اللي جاي بنهول وبهذه الحيلة، ويرجعوا قبلوا بقى مصايبكم، رجعوا بقى قبلوا مشكلة جديدة. فين يعني راجعين بقى متحلتش، وراجعين قبلوا مشكلة جديدة في مجتمع. سبحان الله، وهم لا ايه، لا يشعرون. يعني تستغرب، طب هو يعرف ائتوني بأخ لكم من أبيكم. طب ما يشكوش. طب ويعرف منين ان في اخ من ابونا؟ تمام. طب هو متمسك بيه وكده ليه؟ طب وايه اللي يمنع ان مش عارف صواع الملك يكون اتحط في ال فاهم؟ لا ولا فايقين خالص ولا فايقين سبحان رب وهم لا يشعرون. وهناك أئنك لأنت يوسف، رغم ان انت ممكن تقول يا واضح ان يوسف في الاول تمام، أئنك لأنت يوسف، قال انا يوسف، بس سبحان ربي سبحان ربي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هو ولا غيره، ولا غيره يحتسب اصلا. هم ما يتخيلوش ابدا ان اللي رموه في الجب عشان يبقى عبد هيبقى عزيز مصر، فهمت؟ مش متخيلين خالص. ولذلك سبحان الله لما يكاد لك اعرف ان اللي جاي احلى واعلى، بس انت لو اتخذته صبرت، وان الكيد ده هيرد في اصحابه. والله اذكر كده في فترة يعني، وسبحان الله انطق الله بها اخ كده، كنا في امر ما يعني كده في مشوار مع بعض، وبعدين كانت فترة كده فيها يعني كانت فترة مؤلمة، فقال لي يا دكتور والله العظيم والله هتبقى وراها ايام احسن بكتير جدا جدا جدا، وانت دلوقتي زعلان مش عارف ايه، هتشوف اللي هيحصل. سبحان الله. يعني لا ازعم من الواحد مثلا احسن، ولا انه افضل، ولا انه هو مش عارف اتقى وصبر، ولا انه هو اجزم حتى ان انا مظلوم، بس فعلا اذكر ان هذا الوقت كان يعني افتراء وظلم كبير، وانا ما كنت اتصور او اتخيل ان هيجي ايه، هيجي لحظة لا انت ممكن تبقى الدنيا كده وتمام وزي الفل، واللي هو مش عارف عمل ايه ما تتخيلهاش. وكل حد فينا يبقى في حياته اشياء من هذا القبيل. فسبحان ربي وهم لا يشعرون. منين كانوا يشعروا او منين كانوا يتصوروا او يتخيلوا ان هو اللي عزيز مصر اللي هم هيروحوا مكسورين له هذه الكسرة هو نفس الشخص اللي كسروه قبل كده؟ سبحان الله. منين يتصوروا ان هذا الشخص هي ايه هيكد لهم بنفس الشكل، واللي هم عملوه قبل كده قاصدين هيعملوه غصب عنه؟ المؤدى واحد، راجعين لابوهم ايه مضيعين واحد برضو يعملوه غصب، هيعيشوا بقى ليه؟ والمرة دي بقى سيدنا يعقوب ايه مش زي بقى المرة اللي فاتت، وهم ان الله يعامل العاصي بعكس قصده يخلو لكم وجه ابيكم، وهم ازمتهم معابد ايه تزداد. سبحان ربي وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون اذا اتقى العبد مولاه رزقه الله سبحانه بحمده من حيث لا يحتسب هو ولا يحتسب احد ولا يحتسب احد. وانظر سبحان الله في الاخير كون سيدنا يوسف ما ارادوه له عاملهم الله بعكس قصده، وما أرادوه له حصل لهم. ما أرادوه له حصل إيه؟ حصل لهم. هم أرادوا ليه أنه يكسر، أرادوا ليه أنه يهان، أرادوا ليه أنه يذل، أرادوا ليه أنه إيه يحتاج، حصل لهم هم. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هذا الذي فعلوه سينبؤون به، وهذه سنة الله سبحانه وبحمده، يعني إن ربنا ينصر المظلوم وإن ربنا يكيد له سبحانه وبحمده. ولذلك كان حتى بعض الشعراء يقول لك لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. مش قصدي يعني التدبير اللي هو إيه اللي هو الإنسان يدبر لنفسه يعني، لا اللي هم بيتصورون تدبيرهم فوق تدبير ربنا خلاص، قول هلك اللي بينسى الله في التدبير خلاص، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. إذا سلم العبد يعني أموره لمولاه تولاه. ولذلك سبحان الله من الحاجات اللي أنا بستغربها جدا في قصة سيدنا يوسف إن ربنا يقول كذلك كدنا ليوسف. إن ربنا يعني ربنا مش تولاه بس على مستوى إيه ان اكرمه واعطاه، لا ده كمان ايه كدلي. يعني سبحان الله انت متخيل دي الى اي مدى يشفي الله صدره، يعني ان ربنا ايه يكيد له مكيده عشان هم يجربوا الايه بعض ما فعلوه فيه. سبحان الله. فانت بس لما تسلم امورك لله وتتقي مولاك فعلا فعلا وتحرص على الارض ليه تكون في جانب الله. اهم حاجه تكون في جانب الله، انك يوم القيامه حين تلقى الله يعني يا جماعه الخير. انا دايما اقول لنفسي هو انا هخسر الناس واخسر ربنا كمان؟ طب انت خسرت الناس عشان هم ظلموك ولا عملوا فيك ولا اذوك، تخسر ربنا كمان؟ ايه السفه ده؟ يعني ان يخسر العبد لكن لا يخسر مولاه، لا يخسر ربه، تخسرش ربنا ما تخسرش ولايه ربنا ليك، بالعكس يعني ده يعني ده ادعى ان انت ما عادش ليك الا ربنا. تخسر بقى ولايه ربنا ليك بايه؟ انك تعصيه وتخالف امرك ومش عارف تعمل ايه وتكيد ورد الرد الساع بالساع ومش عارف البيع بيع والدرع عيش حياتك انت حر بقى. اللي هو كان انت بالاخر بتقول ايه؟ بتقول لي يا رب ايه؟ عارف انت مثلا زي مثلا يجي والدك مثلا دخل تقول له معلش يا ابا خليك على جنب سيبني اتصرف، اتصرف بقى يا باشا عيش بقى. انت ممكن اتصرف احسن من ابوك بس انت عمرك ما هتتصرف احسن من اللي هيدبره لك ربك. انت لما بتعصي ربنا، لما بتخالف امر ربنا، لما بتتقيش ربنا، كانك بتقول ايه؟ بتقول لا سيبني انا يا رب انا ايه؟ انا عايش امري مع نفسي. تعيش امرك مع نفسك ايه ده؟ انت اصلا يعني المستعان. وده اللي بيحصل. واحد يقول لك لا يا عم الحمد لله ما فيش حاجه. لا شوف يعني شوف وصيه ربنا ليك. هقول لك حاجه بسيطه قوي. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيوصى يعني، ودي نقطه من النقاط اللي كتير من الافاضل ما بينتبهوش ليها. لو احنا حبينا نصنف كلمه المشاكل اللي بتحصل بين الناس، لو صنفنا المشاكل دي اسمها ايه في الشريعه؟ اسمها مشاكل؟ لا مفيش حاجه اسمها مشاكل. فتن، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. تصنيفها تدخل في الشريعة تحت باب الايه؟ الفتن. انت فتنت بايه؟ بدول. وهم فوق. شوف التسمية في الشريعة تسمية مهمة جدا، انها ايه؟ فتنة. حلوة قوي. يبقى اول لقطة بما انها فتنة انه ابتلاء ضبابي. يعني انت في اوقات مش دايما او في الغالب شايف ان انت المحق، مش متبين لك 100% مين الصح ومين الايه الغلط، فما تنزهش نفسك من عندك قدر من الخطأ. دي اول لقطة اتقالت لك من كلمة ايه؟ فتنة. فرصة الرسوب فيه، احنا مش بنعرفها كده، ابتلاء ضبابي. فرصة الرسوب فيه ايه؟ كبير. ليه؟ لارتباطه بالهوى. يبقى انت مش هتتبع الهوى، هتتبع الهدى، هتتبع ليه؟ الهوى. مش هتمشي على الشرع، هتمشي على الطبع والوضع. كل ده بيحصلش في المشاكل؟ بيحصل في المشاكل. لما تحط كده التوصيف كده، ايوه ده اللي بيحصل فعلا. ان انت ما تبقاش ايه؟ ايوه انت لما تقعد مع واحد صاحبك كده بقى بيتقي ربنا، يقول لك طب معلش خلينا الحساب الورق والقلم. ما هو انت برضه غلطت في كذا. وانت برضه كذا، فاهمني؟ فهو على الحقيقة انت ما انتش عارف مين الغلطان. بل على العكس انت ممكن تشوف خلاف الحقيقة، فتشوف نفسك انت المصيب وغيرك الايه؟ المخطئ. ادي اللقطة الأولى، الضبابية. اللقطة الثانية، فرصة الرسوب كبيرة جدا. اغلب الناس في المشاكل تفضح اخلاقهم، بل تفضح ايمانهم. ايمان الناس بيبان في المشاكل، بيبان اخلاق الناس بشكل واضح. ففرصة الرسوب كبيرة. ليه؟ لارتباطه بالايه؟ وليه بيرسبوا؟ علشان هم بيقدموا الهوى على الهدى، وبيقدموا الشرع الوضع والطبع على الايه؟ على الشرع. اصل انا طبيعي، انا مشكلتي ان انا مش عارف عصبي مش عارف ايه. اصل انا كانت اوضاعي برضو مش مختلفه، وانا ما كانش ينفع يتعامل معايا كده بالظرف اللي انا فيه. فاهم ده؟ هو دي المشكله. فهي توصيفها في المشاكل اللي بين البشر، توصيفها في الشرع انها فتن. ده من كلمه فتن بس. طيب انا ليه قلت الكلام ده؟ عشان اقول النبي في الفتن وصى بوصايا. لو انت عملت الوصايا دي في المشاكل انت برنس. زي امسك عليك وليسعك وابكي، وفي روايه وعليك بخاصتي نفسك، ومن كان له ابن فليلحق بيبي نكال انشغل بايه؟ بمصالحك. لو دي اتطبقت بس في اي مشكلة انت برنس دايما كل المصايب من ده امسك عليك ايه؟ تكلمش. اغلب المشاكل والصراعات والنزاعات لو دول سكت ودول سكتوا ده دايما اصلا اللي بيزودها ايه؟ الكلام. طبعا الكلمة يتحط عليها ايه؟ 10. تخيل بقى ان انت تقول الحمد لله انا مش هتكلم، حدش هيروح يقول اتكلم الا بقى واحد مجرم مجرم لما يقول لك اتكلم، ولما يجوا 3 4 تاني يكلموك وتقول ايه؟ مش هتكلم. ما يقدرش بقى يطلع كذاب. انا ما كلمتش حد ابدا والله العظيم، ما قلت لواحد نص كلمة. مش معناه انا مش هتكلم، بس انا عايز كذا كذا كذا كذا، لو سمحتوا الامر ممكن يخلص بهدوء بالشكل الفلاني، واستاذنكم نعمل كذا. طب اصل مش عارف ايه، طب قول لي، طب انا مش عارف ايه، طب اصل انا ليا مش عارف. سيبك من الهبل ده. ثلاث ارباعهم لا يريدون اصلاح. ثلاث ارباعهم جاي عشان يبقى فرحان ان هو اللي حل المشكله، جاي عشان يحملك جميله، جاي يرد الجميله بتاع ابوك لما راح حل المشكله بتاعته هو ومراته عشان ما حدش يعلي اي حاجه. فاهم انت القصه دي؟ فانت ما ايه، ما ترهقش نفسك كتير، لا ترهق نفسك كثيرا. امسك عليك ايه؟ لسان. بلاش يا سيد، ما تتكلمش الا بالايه؟ الحق. اعرف خليك ماسكه عشان ما يتجاوزش حده. اضبطه يا سيدي، بس على الاقل تقدر تضبطه. تكلم بالحق. وليسعك بيتك. خلاص يا باشا، خليك في ايه؟ في بيتك، في نفسك. انت مالك ومال غيرك؟ خليك في خاصة نفسك انت، فكر في غلطك مش في غلط ايه؟ غيرك. ماشي؟ وابكي على ايه؟ على خطيئتي. سبحان الله. في معنى وليسعك بيتك، يعني في سعة، الدنيا ما وقفتش. الدنيا في، يعني لو السكة دي مش نافعة ان شاء الله في ايه؟ يعني ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وايه؟ وسعة. عادي يا عم، ان شاء الله في سعة. ده وصلت ان ايه؟ يتفرق يغني الله كل من ايه؟ وخد بالك الكلام ده في اي فراق، مش في فراق الطلاق بس، اي فراق في المعنى ده. يتفرق يغني الله كل من ايه؟ يعني انت ليك واحد صاحب كده مثلا، ولا واحد جار قرفة يعني شوية بتحاولوا تكونوا كويسين بس مش نافع، فانتوا ايه؟ تفرقتوا. بس انهي تفرق؟ ايوه، فامساك بايه؟ بمعروف، او تسريح باحسان، اللي هو باحسان ده بمعروف. ان يتفرق يغني الله كل من ايه؟ لو هو بقى تفرق باحسان، بمعروف واحسان، فارق بمعروف واحسان، وهي فارقت بمعروف واحسان، يحصل ايه؟ يغني الله كل من سعته. زي الفل. انت اي حد هتفرقه بمعروف واحسان، وانت فعلا يعني استمرارك في مشاكل اكتر، يغنيك الله عز وجل من سعته، يغنيك عنه، يغنيك من سعته. نوع مثلا من العمل، او نوع مش عارف من الناس، او نوع من العلاقات، وانت ملك انت، ما انت ايه؟ لا، في وش كتير يعني. سبحان الله، انا كنت دايما اقول لهم كده، يعني كان عندنا مثلا اماكن احنا ممكن نتعاون فيها مع بعض الافاضل يعني على البر والتقوى، خلاص. بس المكان فيه ايه؟ مشاكل ايه؟ كتيرة، ونفوس، وقالوا وقلنا وعادوا وعدنا وعملنا اهم حاجة بس ايه؟ تتفرق بايه؟ باحسان. ده شيء يعني بمعروف واحسان يغني الله كل من ايه؟ لا، ربنا وسع عليك في حاجة تاني والدنيا تمام وزي الفل والدنيا تمشي. وليسعك بيتك وابكي على ايه؟ على خطيئتي، بس زي الفل. انت طب انا غلطتي ايه؟ ليه بقى؟ لان انت ستحاسب امام الله على خطيئتك لا على خطيئة غيرك. ربنا ما هيقول لكش هو شتمك ليه؟ فهمني؟ ولا هو زعق فيك ليه؟ هيقول لك انت ايه؟ انت رديت عليه بشتيمة ليه؟ انت ضربته ليه؟ فهم؟ ده لا تسأل عنه، انت تسأل عن خطأ هو؟ لا، تسأل عن خطأك انت. تخيل بقى انا لو انا راجل بتعامل مع مراتي بالشكل ده، وستي تتعامل مع جوزها بالشكل ده، انا ما اسالش عن ذنبك، انا مالي انت ذنبك، انت حر فيه، غلطاتك انت تشيلها، انا شوف انا غلطاتي اتوب الى الله واستغفره منها. بس اقل ما فيها حتى الواحد يفتكر اني غلطت. خدوا بالكم الكلام ده برضو يعني كلام ايوه حلو وجميل بس لا يوفق له الا موفق، لا يهدى له الا مهتدي. ولذلك دي قيمة الالتصاق الدائم بالوحي، ان لما يجي لك التوجيه بتاع الوحي بتعمل ايه؟ تعرف تمام تنتفع بيه. انما لو هو انسان الوحي مش فرصه قل له احاديث من دي البكرة ولا يعمل حاجة، يعني مش اللون اللي لديه من المعرفة مش هتبقى معرفة مسعفة. خد بالك برضو مش فكرة الالتصاق بالوحي، ممكن واحد يكون ملتصق بالوحي بس مش ملتصق به عملا وتعظيما واتباع. ممكن يكون عايش مع المصحف عمره كله وبيدرس مش عارف ايه وبيدرس التفسير وتمام زي الفل، بس هو ما عندوش حكمية الوحي في حياته. لو عنده حكمية الوحي في حياته لما تجيله النصوص دي حتى لما يذكر بيها تعصمه خلاص. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سؤال انت سوره تقول. آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن، فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني.